لما تسهر فما عبر الصحراء للأبدان. وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام؟ يا صح لما تسهر فما عبر الصحراء للأبدان. وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام؟ يبتغي الرضا من خلق الإنسان فعسى يخضع بالعفو والغفران. يا صح إلا تسهر فما عبر الصحراء للأبدان. وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام؟ يا صح إلا تسهر فما عبر الصحراء للأبدان. وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام؟ يبتغي الرضا من خلق الإنسان فعسى يخضع بالعفو والغفران. يا صح لا تسهر فما عبر الصحراء للأبدان. وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام؟ يا صح لا تسهر فما عبر الصحراء للأبدان. وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام؟